بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج منهاج الصالحين. احبتي نبدا كما اعتدنا عليه سابقا مع سماحه السيد خضير المدني في شرح المسائل الفقهيه. حياكم الله سماحه السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقه؟ حياكم الله واهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدم بالنسبة إذا كان هناك جرح أو قرح أو مثلا ورم أو ألم في عضو من أعضاء الوضوء، اللطوخ المقصود به الدواء اللي هو موضوع على هذا الموضع، يعني على الجرح أو القرح أو الورم مثلا أو الألم، أو مثلا إذا كانت المنطقة بها مثلا مرض جلدي، فهذه اللطوخ المراهم يعني المقصودة الدواء اللي موضوع على هذه المنطقة المصابة، هذه حكمها حكم الجبيرة. فإذا كانت هذه اللطوخ على جرح أو قرح مثلا أو ألم أو ورم وكان في الأعضاء التي تغسل، في هذه الحالة إذا أمكن إزالة هذه اللطوخ فيغسل العضو مثلا على اليد وتغسل اليد، أو مثلا ما ممكن إزالته ولكن ممكن غمس اليد في الماء، ممكن غمس اليد في الماء مثلا حتى تغسل اليد بتمامها، في هذه الحالة لا يجزي غير الغسل، يجب الغسل. إذا لم يمكن ذلك، كان هناك مثلا ضرر، الماء يسبب مثلا ضرر أو يسبب حرج، الماء إذا وصل إلى هذا الموضع يسبب فالضرر، يسبب فالحرج، في هذه الحالة يجزي المسح على هذا اللطوخ، هذا اللطوخ إذا كان في الأعضاء التي تغسل. أما إذا كان اللطوخ هذا المقصود باللطوخ كما قلنا المراهم، إذا كانت هذه المراهم موجودة على الجريح أو القريح أو الألم أو الورم أو مثلا منطقة مصابة مثلا بمرض جلدي، إذا كانت هذه في الأعضاء التي تمسح مثلا على القدم اليمنى مثلا أو القدم اليسرى، إذا أمكن إزالتها والمسح على البشرة في هذه الحالة يجب الإزالة، إزالة هذه اللطوخ، إزالة هذه المراهم ومسح القدم بعد ذلك. إذا لم يمكن ذلك مسح عليها، يعني إذا لم يمكن المسح على البشرة، على نفس البشرة، يمسح على اللطوخ. وأما الحاجب اللاصق اتفاقا، المقصود هنا الحاجب مثل القير، قير مثلا موجود على أعضاء الوضوء، وليس فقط طبعا القير، القير من باب المثال، كما مثلا لو كان هناك صبغ موجود على أعضاء الوضوء، كما هو المتعارف مثلا بالنسبة للنجارين يستعملون أصباغ، البعض يعني البعض يقول إنه هاي الأصباغ أنا حتى لو أريد أغسلها مثلا بنزين بنفط بمي ما تطلع، هذا الحاجب ما يطلع. طبعا بالنسبة للقير والحاجب الصبغ أو غيره، إذا كان هذا يمكن إزالته تجب إزالته مقدمة للوضوء. أما إذا لم يمكن إزالته، لا يمكن إزالة هذا القير أو هذا الحاجب، فإن لم يكن في مواضع التيمم، مثلا كان القير أو الصبغ هنا هذه المنطقة يعني على الذراع، هذه ليست من مواضع التيمم، في هذه الحالة يجب عليه أن يتيمم. أما إذا كان هذا اللاصق مثل القير والصبغ كان في مواضع التيمم، مثلا في هذه المنطقة، في هذه المنطقة، في مواضع التيمم، في هذه الحالة يجمع ما بين الوضوء وما بين التيمم. عندنا بالنسبة للأصابع التي يعصب بها العضو نتيجة لوجود ألم مثلا أو وجود ورم في هذا العضو، في هذه الحالة إذا أمكن إزالة هذه الأصابع، يعني هاي القطعة القماش اللي مشدودة على الورم أو على الألم، إذا أمكن إزالة هذه بحيث الموضع يغسل، في هذه الحالة يجب الإزالة، إزالة هذه الأصابة والوضوء بعد ذلك. إذا لم يمكن إزالة الأصابة، في هذه الحالة يتعين التيمم ولا يجزئ المسح على الأصابة في هذه الحالة. إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، يعني إحنا ذكرنا عندما تكلمنا عن مسائل الجبيرة لحد الآن ذكرنا أنه الجبيرة إذا كانت غير مستوعبة للعضو، يعني كانت في عضو من أعضاء الوضوء ولم تكن مستوعبة لهذا العضو، فتكلمنا عن الجبيرة وحكم الجبيرة في هذه الحالة. أما إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، يعني مثلا اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع كلها مجبرة، في هذه الحالة كلها مجبرة، ما الحكم في هذه الحالة؟ أيضا حكمها نفس حكم الجبيرة بالنسبة للعضو غير المستوعب، نفس الحكم لا يختلف الحكم، وإن كان هناك خلاف ما بين الفقهاء، ولكن بالنسبة إلى رأي سماعة السيد إنه الجبيرة إذا كانت مستوعبة لجميع العضو أيضا يجري عليها نفس الحكم، نفس حكم الجبيرة غير المستوعبة للعضو. وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو أغلب الأعضاء، يعني الجبيرة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء، مستوعبة الوجه، اليد اليمنى، اليد اليسرى، الرأس مثلا، مقدم الرأس، القدم اليمنى، القدم اليسرى، أو لا معظمها، معظم هذه الأعضاء مثلا الوجه، اليد اليمنى، مثلا اليد اليسرى مثلا، والقدم اليمنى، فهذه مستوعبة لمعظم الأعضاء. في هذه الحالة الأحوط الجمع، الأحوط وجوبا الجمع ما بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وما بين التيمم. عندنا بالنسبة للجبيرة النجسة التي لا يصلح المسح عليها، لماذا هذه الجبيرة النجسة لا يصلح المسح عليها؟ إذا كانت هذه الجبيرة مثلا دم موجود على ظاهر هذه الجبيرة، فعندما يمسح على الجبيرة إيده راح تتنجس في هذه الحالة، إذن هذه الجبيرة لا يصلح المسح عليها. فإن أمكن تطهيرها، يعني هاي الجبيرة تطهر بالماء، تغسل بالماء، أو لا بتبديلها، هاي الجبيرة تتبدل ولو بوضع خرقة عليها، قطعة قماش توضع على هذه الجبيرة النجسة بحيث تعد عرفا جزء منها، في هذه الحالة يمسح عليها، على هذه الجبيرة، ويغسل أطراف الجرح، يغسل أطراف الجرح ويمسح على الجبيرة. وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها، إذا لم يمكن يكتفي بغسل أطراف الجبيرة، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الموضع، يعني على الجرح، بأزيد من المقدار المتعارف. أما لو زادت الجبيرة على المقدار، يعني المقدار المصاب، المقدار اللي بجرح أو بقرح، إذا زادت على المتعارف، كما لو كانت الجبيرة مثلا أكبر من موضع الجرح، أكبر يعني أكبر من المتعارف، يعني الجبيرة أطول من المقدار المصاب، من مقدار الجريح، فإن أمكن رفعها رفعها. إذا في هذه الحالة هاي الجبيرة اللي هي الطويلة كبيرة زائدة على المقدار المتعارف من الجرح، في هذه الحالة إن أمكن رفعها رفعها، إذا رفعها في هذه الحالة يغسل المقدار الصحيح، المقدار السليم اللي هو تحت الجبيرة هذه الطويلة الزائدة على المقدار المتعارف، ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة على هذا الموضع، وضع الجبيرة الطاهرة أو طهر هذه الجبيرة اللي كما قلنا أطول من المتعارف ويمسح عليها في هذه الحالة. وإن لم يمكن ذلك، يعني إذا لم يمكن رفع الجبيرة في هذه الحالة، وجب عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، كما لو كانت الجبيرة هنا في هذه الحالة يتيمم. أما إذا كانت الجبيرة في مواضع التيمم في هذه الحالة، يعني في الجبهة وفي الكف، إذا كانت الجبيرة في مواضعه في هذه الحالة يجمع ما بين الوضوء وما بين التيمم. يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا، المانع عن الغسل مثلا شخص عليه غسل جنابة مثلا، فإذا كان المانع عن الغسيل وجود جرح أو قرح، هذا الجرح أو القرح مكشوف أو غير مكشوف، بالنسبة لهذا الشخص المجنب يتخير ما بين الغسل وما بين التيمم. فإذا اختار الغسل وكان الموضع مكشوفا، في هذه الحالة يغسل ما حول هذا الجرح أو القرح ويضع خرقة ويمسح عليه، هذا احتياط استحبابي، هذا احتياط استحبابي. وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، يغسل أجزاء الجرح هذا ويجتزي بذلك. وأما إذا كان المانع كسرا، يعني المانع عن الغسل كان كسرا، فإن كان الكسر مجبورا، يعني هذا الشخص اللي يريد يغتسل غسل جنابة وكان المانع عن الغسل وجود كسر، هذا الكسر كان الصورة الأولى، هذا الكسر كان مجبرا عليه جبيرة، طبعا في هذه الحالة يغسل جسمه ما عدا هذه المنطقة المكسورة اللي بها كسر عليها جبيرة، يمسح الجبيرة إن أمكن. إذن فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة إن أمكن. أما إذا كان موضع الكسر، يعني هذا يريد يغتسل غسل جنابة وكان عنده كسر والكسر كان مكشوف مو مجبر مغطى كما في الصورة الأولى، في الصورة الثانية لا، كان الكسر مكشوفا يتعين عليه التيمم بالإضافة للغسل، كذلك لا فقط الغسل، فقط التيمم يضمه للغسل، لا فقط يتيمم إذا كان الكسر هذا موجود وكان يريد اغتسل غسل جنابة وكان هذا الكسر مكشوف موضع الكسر، في هذه الحالة يتعين عليه التيمم، وكذلك يتعين عليه التيمم إذا لم يمكن أيضا المسح على الجبير، يعني كان الجرح مجبر، الكسر عفوا، الكسر كان مجبر على جبيرة وما يقدر يمسح على الجبيرة، إذا يقدر يمسح على الجبيرة يغتسل غسل الجنابة ويمسح على الجبيرة، لكن إذا ما يقدر يمسح على الجبيرة في هذه الحالة يتيمم. لو كانت الجبيرة على العضو الماسح، إذا كانت الجبيرة على هذا العضو، هذا العضو الماسح، كانت الجبيرة هنا، طبعا في هذه الحالة كما قلنا أنه بالنسبة للجبيرة هذه يغسل جميع أجزاء العضو، يغسل إيده ما عدا الجبيرة يمسح عليها، طبعا المسح في هذه الحالة عندما يمسح بالبلل الموجود على الماسح، يعني يريد يمسح رأسه مثلا، وين يمسحها؟ بهذا البلل الموجود على الماسح، يريد يمسح قدمه مثلا كذلك يمسحها بهذا البلل الموجود على الماسح. إذن لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها، ببلة الجبيرة، بالبلل الموجود على الجبيرة. والأحوط الأولى إذا لم تكن مستوعبة له أن يمسح بغير موضع الجبيرة، احتياط استحبابي، يقول إذا كانت الجبيرة هنا على هذا موضع المسح ما مستوعبة لكل العضو، إذا مستوعبة لكل العضو شو يسوي؟ يمسح بالبلل اللي موجود في هذه الجبيرة. ولكن إذا كانت الجبيرة مثلا نصف الكف، نصف مجبر ونصف مكشوف، فالأحوط الأولى يقول بمن يمسح؟ يقول يمسح بهذا الاحتياط استحبابي، يمسح بهذا العضو المكشوف، الجزء المكشوف من الماسيح، يعني من الإيد، يمسح بهذا، هذا احتياط استحبابي مو واجب، يعني إذا مسح بها هذا المسح يجزي. أحسنتم مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال أول يقول: كيف يطهر اللباس أو البدن المتنجس بالبول؟ نعم، إذا أصاب البول أصاب بدن الإنسان أو أصاب الثوب، في هذه الحالة لابد من الغسيل مرتين، يعني مرة واحدة لا تجزي، لابد من غسل الثوب أو غسل البدن، لابد من غسله مرتين إذا كان التطهير بغير الجاري، إذا كان التطهير بالجاري، الجاري المقصود به مثل ماء النهر، إذا كان التطهير بالماء الجاري في هذه الحالة يجزي غسل اللباس وغسل البدن مرة واحدة. ولكن إذا كان التطهير بغير الجاري، سواء كان التطهير بالماء القليل، كان التطهير بالماء الكثير مثل الكور، أو بماء الإسالة، في هذه الحالة لا بد من غسل الثوب وغسل البدن، لا بد من غسله مرتين ولا يجزي المرة الواحدة. هذا الحكم اللي ذكرنا، إذا كان الثوب أو البدن أصاب البول فلا بد من الغسل مرتين. أما إذا أصاب البول غير البدن وغير الثوب غير اللباس، في هذه الحالة يكفي الغسل مرة واحدة. طيب سماحة السيد، إذا تنجس بغير البول، إذا تنجس الثوب أو البدن بغير البول، مثلا غائط، دم، مني، إلى آخره من النجاسات، يجزي أيضا الغسل مرة واحدة. سؤال يقول: تحنيط الميت المسلم هل هو واجب وما هو التحنيط؟ نعم، بالنسبة للتحنيط، التحنيط يعتبر واجب. التحنيط هو المقصود به إمساس مساجد الميت السبعة، وهي الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما القدمين. هذه يمرر عليها، تمسح بالكافور، يعني شيء من الكافور يأخذها بإيده ويمسح هذه المساجد السبعة، مساجد السبعة بالنسبة للميت. ويكفي بالنسبة للكافور، يكفي المسمى، مسمى الكافور. وإن كان الأفضل المسح بسبعة مثاقيل صيرفية، يعني وزن الكافور يستحب، والأفضل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفية. طيب سماحة السيد، ما هو محل التحنيط؟ بالنسبة إلى محل التحنيط، محل التحنيط بعد الغسل أو بعد التيمم، قبل التكفين أو في أثناء التكفين. يعني هذه المساجد الميت السبعة يوضع عليها الكافور بعد غسل الميت، بعد تغسيل الميت، أو بعد التيمم، في أثناء، يعني قبل التكفين، قبل لا يكفن الميت، أو في أثناء عملية التكفين. جيد. سؤال يقول هنا: هل يعفى في الصلاة عن الدم في البدن واللباس؟ من النجاسات المعفو عنها في الصلاة هي الدم في اللباس وفي البدن، إذا كانت سعته، أي سعة الدم، أقل من درهم، فهذه من النجاسات المعفو عنها. يعني أكو دم في بدن المصلي أو في لباس المصلي، هذا الدم إذا كان سعته أقل من درهم يعتبر هذا الدم دم معفو عنه. ويستثنى من ذلك، يستثنى يعني من الدم المعفو عنه، يستثنى دم الحيض. دم الحيض غير معفو عنه حتى وإن كان قليل، حتى وإن كان أقل من الدرهم، هذا غير معفو عنه. ويلحق به أيضا دم نجس العين، مقصود نجس العين مثل الكلب والخنزير. إذن الدم، دم نجس العين مثل الكلب والخنزير، غير معفو حتى وإن كان قليل، حتى وإن كان أقل من الدرهم، غير معفو عنه. وكذلك أيضا بالنسبة إلى دم الميتة، دم الميتة أيضا غير ما، طبعا يستثنى من ذلك الميتة الطاهرة. بالنسبة للميتة، الميتة النجسة، أيضا دمها غير معفو عنه. وكذلك أيضا السباع، دم السباع أيضا كذلك غير معفو عنه، بل مطلق الحيوان غير مأكول اللحم، مثل دم الهرة مثلا، الأرنب، هذا أيضا، هذا دم الأرنب، دم القطة مثلا، دم الفأر مثلا، هذا الدم حتى وإن كان قليل هذا غير معفو عنه. ويلحق به أيضا دم الاستحاضة ودم النفاس، فدم الاستحاضة ودم النفاس أيضا غير معفو عنه حتى وإن كان قليل، أقل من الدرهم. طيب سمح السيد، ذكرتم الدرهم، ما المراد به؟ ما هو مقداره؟ الأحوط لزوما الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقدة الإبهام. يعني إذا كان مقدار الدم مساوي لهذه العقدة فأقل، هذا الدم معفو عنه. أما إذا كان أكثر من هذا المقدار، أكثر من عقدة الإبهام، فهذا الدم لا يكون معفو عنه. سؤال في وقت الصلاة يقول: ما هو وقت صلاتي المغرب والعشاء؟ وقت صلاة المغرب والعشاء من المغرب إلى منتصف الليل، هذا بالنسبة للمختار، يعني الشخص المختار مو المضطر. بالنسبة إلى وقت صلاة المغرب والعشاء من أول المغرب إلى منتصف الليل، تختص صلاة المغرب بأول الوقت، يعني مثلا أنت تؤدي صلاة المغرب حدود مثلا 10 دقائق مثلا، فهذه 10 دقائق اللي هي في أول الوقت هاي بمن مختصة؟ مختصة بصلاة المغرب. وآخر الوقت يعني آخر 10 دقائق مثلا اللي هي قبل منتصف الليل، هاي بمن مختصة؟ هاي مختصة، هذا الوقت مختص بصلاة العشاء. عندما نقول مختص يعني هذا الوقت مختص بصلاة المغرب، ما يصير، لا يجوز أن نؤدي صلاة العشاء في هذا الوقت. وعندما نقول بأن الوقت الأخير قبل منتصف الليل آخر 10 دقائق هاي مختصة بصلاة العشاء، لا يجوز الإتيان بصلاة المغرب في هذا الوقت. ما بين الوقتين يعني الوقت المختص بصلاة المغرب في أول الوقت وما بين الوقت المختص بصلاة العشاء اللي هو في آخر الوقت، هذا الوقت لما بينات هذا وقت مشترك ما بين صلاة المغرب وما بين صلاة العشاء. هذا الكلام بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمختار. أما بالنسبة للمضطر، شخص كان نائم مثلا، شخص كان ناسي، امرأة مثلا كانت حائض وطهرت من الحيض، هذا بالنسبة للمضطر. بالنسبة للمختار كما قلنا من المغرب إلى منتصف الليل. أما بالنسبة للمضطر، شخص ناسي، شخص كان نائم، امرأة كانت حائض، ذول الأشخاص المضطرين بالنسبة إلى الوقت يمتد، يعني يمتد وقت صلاة المغرب والعشاء إلى الفجر، يمتد إلى الفجر، هذا بالنسبة للمضطر، يعني بعد منتصف الليل. بالنسبة للشخص النائم، بالنسبة للمرأة الحائض، هل يجوز لها الإتيان بصلاة المغرب أداء بعد منتصف الليل قبل طلوع الفجر؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض اللي كانت حائض مثلا وطهرت، كذلك بالنسبة للناسي، كذلك أيضا بالنسبة للنائم. هذا إنسان مضطر، هذا الوقت مالته مال صلاة المغرب والعشاء يمتد إلى الفجر، يعني مو ينتهي كما بالنسبة للمختار عند منتصف الليل، لا، يمتد إلى الفجر، فيجوز له الإتيان بصلاة المغرب وصلاة العشاء بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر. هذا كما قلنا بالنسبة للمضطر. بالنسبة للعامد، شخص عامد ترك صلاة المغرب وصلاة العشاء، فإذا تركها إلى أن جاء منتصف الليل، في الفترة الواقعة ما بين منتصف الليل وما بين الفجر، في هذه الحالة يبادر إلى الإتيان إتيان صلاة المغرب والعشاء، ويأتي بها لا بنية القضاء ولا بنية الأداء. طيب سماح السيد، المتعارف عند الناس أن منتصف الليل الساعة 12، كيف التحديد منتصف الليل من ناحية شرعية؟ نعم، بالنسبة إلى منتصف الليل، هو المنتصف ما بين غروب الشمس وما بين طلوع الفجر، فلو كانت مثلا الشمس مثلا تغيب في الساعة 7 وطلوع الفجر كان في الساعة 4، نقسم هذا الوقت، هاي عدد الساعات، نقسمها على 2، ايش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا المنتصف، فبناء على هذا راح يكون المنتصف في الساعة 11:30، بناء على انه غروب الشمس يكون في الساعة 7 وطلوع الفجر يكون في الساعة 4، المنتصف الليل راح يكون في الساعة طبعا 11:30. طبعا هذا الوقت متغير، قد يتقدم وقد يتأخر. جيد. طبعا سؤال لمن وفق لصلاة الليل يقول: متى يجوز تقديم صلاة الليل على النصف؟ يجوز بالنسبة للمسافر، يجوز للمسافر أن يقدم صلاة الليل على المنتصف، يعني إذا كان منتصف الليل في الساعة 11:30 يجوز للمسافر أن يقدم صلاة الليل على هذا الوقت، يصليها مثل الساعة 11 أو الساعة 10، إذا خاف أنه في وقتها ما راح يؤديها، يعني مثلا متعارف أنه يؤديها مثلا الساعة 1 الساعة 2، في هذا الوقت ما راح يقدر يؤديها أو يصعب عليه أداؤها في هذا الوقت، في هذه الحالة يجوز التقديم على المنتصف، على منتصف الليل. وكذلك أيضا بالنسبة للشاب، الشاب يخاف أنه يصير عنده احتلام مثلا، يصير عنده جنابة، يخاف مثلا أنه النوم تأخذه. في هذه الحالة هل يجوز له تقديم صلاة الليل على المنتصف؟ نعم يجوز له، إذا خاف أنه في وقتها ما راح يؤديها في الساعة الواحدة، في الساعة الثانية ما راح يقدر يؤديها، في هذه الحالة يجوز تقديمها قبل المنتصف. أحسنتم. سمح سيد اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدين الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، كونوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: ما هي كفارة حنث النذر؟ كفارة حنث النذر مثل كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين مدمن الطعام يعني 3/4 الكيلو من الطعام، أو كسوتهم كسوة 10 مساكين، فإن عجز يعني ما قدر يصوم 3 أيام متوالية. طبعا صيام هذه الأيام لابد أن يكون متوالي. طيب سماحة السيد، كيف يتحقق الحنث؟ يتحقق حنث النذر بمخالفة النذر اختيارا. شخص مثلا قال لله علي أن أصوم اليوم الفلاني، فهنا خالف النذر متعمدا، ما صام في ذلك اليوم متعمدا، في هذه الحالة ماذا يعتبر هذا الشخص؟ يعتبر هذا حانث للنذر، يعتبر هذا الشخص حاذر للنذر. ماذا تجب عليه؟ تجب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ طبعا بالإضافة إلى قضاء هذا اليوم تجب عليه الكفارة. ما هذه هي الكفارة؟ هي نفس كفارة اليمين، وهي كما قلنا عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم يستطع صام 3 أيام متوالية. سؤال خاص في المرأة يقول: هل يسقط مهر المرأة إذا نشزت؟ لا يسقط مهر المرأة بالنشوز، سواء كان هذا المهر حاضر مثلا أو غايب، يعني معجل أم مؤجل، لا فرق في ذلك. بالنسبة للمهر ما يسقط بنشوز المرأة. المرأة إذا نشزت يعني بمعنى أن هذه المرأة تمتنع عن المقاربة، مقاربة الزوج، تعتبر ناشز هذه المرأة، ولكن صحيح هي ناشز، ولكن هل يسقط المهر بنشوز هذه المرأة؟ الجواب أنه مهر هذه المرأة لا يسقط بنشوزها. سمح سيد، السؤال في الحج يقول: إذا لم يأتي المحرم أو المحرمة بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة، ماذا يترتب على هذا؟ إذا المحرم أو المحرمة لم يأتي بطواف النساء، بالنسبة في الحج لم يأتي، المحرم لم يأتي بطواف النساء، أو المحرمة كذلك لم تأتي بطواف النساء في الحج أو في العمرة المفردة، الرجل لم يأتي، المحرم يعني الرجل المحرم لم يأتي بطواف النساء في العمرة المفردة، أو المرأة كذلك أيضا لم تأتي بطواف النساء في العمرة المفردة، في هذه الحالة تحرم على المحرم وكذلك أيضا على المحرمة سائر الممارسات الجنسية التي حرمت عليهما بالإحرام. إذا المحرم أو المحرمة أو المحرمة أتيا بعد ذلك بطواف النساء، في هذه الحالة ترتفع هذه الحرمة. جيد. سؤال في النذر يقول: لو نذر أحد الأشخاص المشي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، وطرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض، فماذا يفعل؟ لو الشخص مثلا نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام ماشيا، ففي أثناء الطريق حصل عنده العجز عن المشي، فالأحوط وجوبا في هذه الحالة أن يمشي مقدار ما يستطيع، قد يقدر مثلا 10 كيلوات 20 كيلو، يستطيع أن يمشي، في هذه الحالة يجب عليه المشي. المسافة المتبقية ما يقدر يمشيها لأن طرى عنده العجز، في هذه الحالة يركب في المسافة المتبقية ولا شيء عليه. سماح سيد، بعض الناس تربي الحيوانات في بيوتها، سؤال هكذا يقول: هل يجب على مالك الحيوان النفق عليه؟ الأحوط وجوبا بالنسبة إلى مالك الحيوان الإنفاق على هذا الحيوان. يعني شخص مثلا مخلي دجاج في بيته، مخلي مثلا شاتي يربيها مثلا، أو بقرة مثلا يربيها في بيته، فالأحوط وجوبا بالنسبة إلى هذا الشخص الإنفاق على هذا الحيوان، يشتري له مثلا علف ويعلف هذا الحيوان. أو كذلك مثلا هذا الحيوان يبيع مثلا، يعني إما هو ينفق عليه أو يبيع هذا الحيوان أو يهب هذا الحيوان، أو إذا كان الحيوان مما يذكى يذكي هذا الحيوان، يذبح إذا كان مما يذكى هذا الحيوان مثل البقرة مثلا أو الشاة أو الدجاجة، هذه الحيوانات قابلة للتذكية. إذن هو الأحوط وجوبا عليه إما أن ينفق على الحيوان، أو هذا الحيوان ينقل ملكيته مثلا ببيع مثلا بهبة، أو مثلا هذا الحيوان بالنسبة لهذا الحيوان إذا كان مما يقبل التذكية هذا الحيوان يذكي هذا الحيوان. طيب سماحة السيد، البعض قد يحبس الحيوان ولا يعطيه الطعام أو الشراب، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز حبس الحيوان من دون الإنفاق عليه، يعني ما يجيب له مي، ما يجيب له أكل حتى يموت هذا الحيوان، بالنسبة لهذا الشخص لا يجوز له هذا الفعل. أحسنت. سؤال يقول: هل يجوز أن يتزوج الشخص من بنت زوجة أبي؟ نعم، مثلا شخص عند أب، هذا الأب تزوج بأمرأة أخرى، فهذه المرأة الأخرى عندها بنت، عندها بنت من زوجها السابق، زوجها السابق مثلا نفترض أنه طلقها مثلا، أو زوجها السابق مات فهي عندها بنت فطلقها زوجها السابق، أو مثلا زوجها السابق مات فتزوجت بهذا الشخص، هذا الشخص عنده ابن، هذا الابن يصير يتزوج بنت هذه المرأة؟ نعم يجوز له، هاي زوجة أبي عندها بنت من زوجها السابق، يجوز هذا الشخص يتزوج بنت هذه المرأة؟ يعني الأب راح يكون متزوج للأم، والابن راح يكون متزوج لبنت هذه المرأة، نعم هذا يجوز. سؤال أخير يقول: هل تثبت النفقة وكذلك السكنة لذات العدة الرجعية في العدة؟ نعم، بالنسبة للمطلقة رجعيا هذه بحكم الزوجة فتثبت لها النفقة طيلة فترة العدة، تستحق النفقة، وكذلك أيضا تستحق السكن خلال هذه الفترة. لماذا؟ لأنه المطلقة الرجعية بحكم الزوجة، كما أنه الزوجة غير المطلقة تستحق النفقة وتستحق السكن أيضا، كذلك بالنسبة للمطلقة الرجعية تستحق النفقة وتستحق أيضا السكن. أحسنتم، طيب الله أنفسكم. سماح سيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن